والآن مع الشريط الخامس. أئمة السنة الإبطال له قصدوا أنه لا يصح أن تقصر على مجرد الترهيب الذي معناه أنها لا حقيقة لها في نفس الأمر، بل لما قال الشارع عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفي الإيمان هنا له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ له حقيقة، والزاني لا يسمى مؤمنا. فإن قيل كيف لم يسمى مؤمنا؟ قيل لأن الإيمان هو ما ذكره الله بقوله قد أفلح المؤمنون ومن صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون، وهذا لم يحفظ فرجه فلا يسمى مؤمنا، فهذا تطابق مع القرآن وليس مخالفة للقرآن. فإذا هي لا شك أنها تغليظ وترهيب، لكن من قصد أنها تغليظ وترهيب أي أنها لا تفسر أو أن معانيها غير معلومة أو أنه لا حقيقة لها، فكل هذه المعاني بدعة من بدع المرجئة، ومن نسبها لأحد من السلف فقد غلط عليه، بل هي من أغلاط بعض متأخري أهل السنة على السلف. كما أن بعض متأخري أهل السنة فسروا الأحاديث بأنها من باب كفران النعمة، وهذا أيضا إذا طرد فإنه يكون غلطا على السلف. وأما إذا قصر على مقامه المناسب أو على مبدأ اللوازم فهذا باب آخر وهو وجه صحيح. نعم. وثالثة، نعم وثالثة، قال وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. هذا لم يختلط على أحد من أهل السنة، هذا معروف أنه قول الخوارج أو الجمهور من الخوارج، وهذا القول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قول الخوارج، لم يدخل شيء من مادته على أئمة السنة والجماعة أو من انتسب إليهم. قال وإنما الذي دخل شيء من مادته على بعض أئمة السنة ومن اشترك معهم ونصر مذهبهم فهو قول المرجئة، فهو قول المرجئة. فإذا تفسيرها بأنها من باب كفر الردة هذا لم يقل به أحد من أئمة السنة ولا أشكل على أحد، هذا معروف أنه قول لجمهور الخوارج وهو قول بدعي، بخلاف القول الأول أو التفسير الأول والتفسير الثاني ففيه اشتباه كثير. وموجب اشتباهه ماذا؟ أنه هل هو غلط محض من كل وجه؟ هل هو غلط محض من كل وجه؟ الصواب أنه ليس غلطا محضا، وإنما الغلط في طرده أو في القصر عليه أو ما إلى ذلك. نعم. قال ورابعة تذهبها كلها وتردها، وهذا قول أشد إنكارا من سابقه. فإن قيل فمن الذي يذهب إلى هذا القول؟ قيل لم يعرف عن طائفة معينة في المسلمين أنها تبطل سائر الوعيد، حتى من يقول بترك أخبار الآحاد وعدم الاستدلال بها فإن هذا الوعيد مستعمل أين؟ مستعمل في القرآن، فإن هذا الوعيد مستعمل في القرآن، والمصنف ذكر له مثالا من القرآن وهو قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا من هي الطائفة التي ترد كل هذه الأحاديث أو كل هذا الباب؟ هنا يفسر كلام أبي عبيد على أحد وجهين، إما أنه أراد الأحاديث لأن أمثلته في الجملة من الأحاديث، وهو في مبدأ كلامه يقول فهذه أربعة أنواع من الأحاديث إلى أمثال ذلك، فإن أراد الأحاديث فكأنه قصد من طعن في هذه الأحاديث على معنى أنها ليست من المتواتر. وإن أراد بهذا النوع حتى ما دخل فيه من نصوص القرآن فالطائفة التي ترد ليست طائفة معينة، وكأنه أراد الطوائف البدعية التي لم تحقق هذه الأحاديث ولم تعتبر حقائقها وخالفتها في أقوالها وما إلى ذلك، فيكون من باب المرادات العامة وليس من باب المرادات الخاصة. مسألة تعيين الطوائف ليس أمرا مقصودا لذاته، مثلا الشيع في كلام المرجئة أو شاع في كلام بعض المرجئة أن مرتكب الكبيرة أو أنه القول المشهور عن المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن مرتكب الكبيرة في الآخرة إلى الجنة وليس هناك وعيد لأهل الكبائر ولا أحد منهم يعرض للوعيد إلى غير ذلك. هذا القول شائع عن المرجئة أو عن طائفة المرجئة أو عن غلاة المرجئة، مع أنه لم ينضبط قولا لأحد من الأعيان، حتى الإمام ابن تيمية نص على هذا في منهاج السنة، وإن كان الأشعري في المقالات نسبه وكذلك ابن حزم نسبوا هذا القول إلى مقاتل ابن سليمان، وابن تيمية يقول هذا لم يعرف لقائل معين، هو لم يفت شيخ الإسلام أنه نسب لمقاتل، وفي منهاج السنة قال إن من أهل المقالات من ينسبه إلى مقاتل ابن سليمان ولا يصح ذلك عنه. نعم. وإن الذي عندنا، نعم وإن الذي عندنا، قال رحمه الله إن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما لا تزيل إيمانا على التمام، يعني لا تزيل أصل الإيمان، ولا توجب كفرا، أي لا توجب كفر الردة، ولا توجب اسم كفر النعمة على الإطلاق. وهذا من فقه المصنف أنه أراد أن مرتكب الكبيرة لا يصح أن يسمى إيش؟ لا يصح أن يسمى كافرا حتى ولو أريد بالكفر كفر ماذا؟ النعمة. لا يصح أن يسمى كافرا حتى ولو أراد بالكفر كفر النعمة. نعم. قال رحمه الله: ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، أي الإيمان الفاضل، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق المذكور في قوله قد أفلح المؤمنون، في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى غير ذلك. الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وقالوا أدناها إماطة الأذى. فهذا الإيمان الشامل الفاضل المطلق يتضمن الأركان والواجبات والمستحبات، فلا شك أن مرتكب الكبيرة ينفع عنه هذا الاسم، وإنه ليس ممن قام بالإيمان على التحقيق والتمام. وإذا قيل ما المراد من هذا النفي، قيل المراد أنه تارك لواجب من واجبات الإيمان، فإن الاسم الشرعي كاسم الإيمان لا ينفى إلا إذا كان المخاطب قد ترك ما هو واجب فيه. وأما من يفسر هذا النص بأنه نفي كمال، فابن تيمية يقول إن هذا تفسير غلط، وعنده قاعدة ذكرها وانتصر لها، وهي مستقرة من كلام السلف، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى شرعي إلا لتارك أو إلا لترك إيش؟ واجب. قال: وأما من ترك مستحبا في هذا المسمى فإنه لا ينفى عنه الاسم. قال: لأنه لو صح أن ينفى الاسم عن من ترك مستحبا في هذا المسمى لجاز إيش؟ لجاز نفي الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والصوم وجميع الأسماء الشرعية عن عامة المسلمين، لأن التحقيق لتمام المستحب الظاهر والباطن أمر فيه إيش؟ فيه ندرة أو قلة، يتحصل للأنبياء للمرسلين للصديقين ربما، لكن اضطراده في سواد المؤمنين والمسلمين ليس كذلك، التحقيق التام للأفعال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. ولهذا يقول إن من قال من المتأخرين هذا من باب نفي الكمال، يقول في كلامه إجمال، إن أراد الكمال الواجب فهذا صحيح، وإن أراد الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. قال: والعرب لا تعرف نفي الاسم إلا لترك ما هو واجب فيه. وكلام شيخ الإسلام هنا مؤيد أو كأنه مفرع عن كلام أبي عبيد، كأنه مفرع عن كلام أبي عبيد رحمه الله، فإن أبا عبيد كان يميل إلى هذه القاعدة. ولهذا يقول: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول إن العرب تعرف هذا. ولهذا يقولون عن العاق لأبيه إنه ليس بولد، يقول مع أنه في نفس الأمر ابن الصلب، لكنهم يقول ليس بولد لكونه ترك واجبا لهذا الأب وما إلى ذلك. نعم. قال: اشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. نعم، هذا واضح. فإن قال قائل 41، قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستقيم. يعني كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: واسم الإيمان أي من جهة أصله أو كماله؟ قال: واسم الإيمان غير زائل عنه، من جهة أصله أو من جهة كماله؟ من جهة أصله، وهذا فرع عن قول السلف إن الإيمان يزيد وينقص. قال: قيل هذا كلام، نعم، قيل هذا كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد. نعم، إلى أمثال ذلك. وهنا ترى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأمثاله من النصوص، إنما استشكلها المتأخرون، حتى من هم من أهل السنة إنما استشكلوها بسبب فساد إيش؟ بسبب فساد اللغة. ولهذا وقف الشراح حتى من أهل السنة عند هذا الحديث على قدر من التخريجات، وكل تخريج يورد عليه سؤالات وإشكالات ومعارضات حتى لا يبقى لك وجه إلا وجه مقارب. والأصل في شرح هذه الأسماء أنها لا تقال بنوع من الترجيح والظن والاحتمال والتقوية، بل الأصل أنها تقال بتفسير واحد صحيح، وليس هناك مادة لمسألة إيش التردد والاحتمال من جنس ما يقع في تفسير المسائل الفقهية الواقعة في باب العبادات والمعاملات وامثال ذلك. كان يجب أن هذه الأسماء تكون أسماء محققة المعاني وليست من محتمل المعاني، وليست من محتمل المعاني. ولهذا الصحابة ما كانوا يستشكلون مثل هذه الأحرف، وهذه قاعدة أو إشارة لا بد لطالب العلم أن يتفطن لها، وهو أن الصحابة سألوا سؤالات في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نهوا أن يسألوا رسول الله عما يتحصل به الفقه للدين. هذا لم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنسا وغيره قال نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، وإنهم كانوا ينهون عن السؤال، هذا غلط على الصحابة. هم كانوا ينهون عن السؤال فيما سكت عنه، ينهون عن السؤال فيما لم يأتي أمر، إلى أمثال ذلك. أما أنهم ينهون عن السؤال في أمر لم يفقهوه، بل يسمعون الأحاديث ويسمعون القرآن ويترددون في المعاني ويستشكلون المعاني وما ذلك، أمروا ألا يستفصلوا ولا يتفقهوا، هذا ليس بصحيح. ولا يجوز أن يضاف إلى نبوة نبي من الأنبياء فضلا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان سكوت الصحابة في هذه الأحرف لأنها أحرف إيش بينة أو مشتبهة؟ بينة. لا يزن الزاني حين يزنون، لأنهم عرب والعرب يقولون ليس بولد، يقول الصانع ليس بصانع، ليس بقائم، ليس بشجاع مع أنه شجاع، ليس بعادل مع أنه يعدل أحيانا، لكن لما ترك العدل في هذه القضية قيل ليس بإيش بعادل وهلم جرى. فإذا مسألة اللغة أصل في التفسير، مسألة اللغة أصل في التفسير. نعم. قد وجدنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. أقرأ في قوله: قال أبو عبيد في هذه الآثار، ثم قال: وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله 43. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. أي أنه نفي لتمام الإيمان الواجب، أي أنه نفي لتمام الإيمان الواجب. وأما حديث البراءة كقول من غش فليس منا، فقال: فهو عندي على فقه الخوارج وهو باطل بالإجماع. ومن قال إنها تغليظ محض فهذا أيضا ليس بصحيح، بل معناها نعم. قال: إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: ليس منا ليس مثلنا. يتأول أي يفسر ليس مثلنا، أي أنه ليس على شريعتنا المحققة الواجبة. ولم يرد سفيان ليس مثلنا، أي أنه ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم في التمام والإيمان، فإنه لا أحد حتى من لم يغش لا أحد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما مراده وأمثاله من السلف أن هذا التارك لهذا العمل أو الفاعل لهذه الكبيرة يكون قد خرج عن الولاية النبوية العامة، ولهذا أصبح لا يضاف إليه بمثل هذا المقام أو في مثل هذا المقام. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة أو أنه ترك لواجب من واجبات الشريعة. قال: وأما الآثار. قال: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه. الذي هو كفر الردة. ليس المراد بقول اثنتان في الناس هما بهم كفر أي أنهم كفروا وارتدوا ككفرها بجهل، هذا مجمع على بطلانه. نعم. قال: إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن. نعم. ولا يقال إنها كفر نعمة باضطراد، لأنه قد لا يكون المقام مناسبا، وإنما الغالب على مناسبتها أن المراد بها أن هذه من خصال إيش الكفار، من خصال الكفار. ولهذا هذا أفصح من أن تقول وأضبط من أن تقول إنها من خصال الكفر، إنما تقول إنها من خصال الكفار، ولهذا هي من سننهم وأخلاقهم وأفعالهم، فهذا الذي أريد بها، أي أنها ليست من سنن المؤمنين ولا من هدي المرسلين ولا من طرائق المسلمين، وإنما هي من أفعال الكفار وسننهم. والواجب على المسلمين الهجر لهذا الجنس، وهو ما كان من سنن الكفار وطرائقهم المباينة لسنن المؤمنين، هذا هو تحقيق الولاء والبراء. ولهذا كان كل ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا من الأفعال فإنه يدل على أن هذا الفعل من الكبائر المفارقة لتمام السنة ووجوبها. نعم. قال: إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. نعم. قال: وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل. قال: وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله جل وعز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. نعم. هنا مسألتان في هذه الآية في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل ترك الحكم بما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة أم ليس مخرجا من الملة؟ هذه كما ترى أنها عند المتأخرين ولا سيما المعاصرين مسألة خفض ورفع، فمنهم من يقول إن ترك الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالإجماع، ويستدلون على ذلك بعض كلام إسحاق ابن إبراهيم رحمه الله في مثل قوله: أجمع أهل العلم على أن من دفع شيئا أنزله الله على نبيه أنه كفر. وهذا كلام لا جدل فيه، وليس هو من المشكلات بل هو من بديهيات الإسلام، أن من دفع شيئا بمعنى أباه ورده وطعن فيه أو كذبه فهذا لا شك أنه كافر. ولهذا قال إسحاق رحمه الله: من دفع شيئا، أي ولو كان شيئا إيش؟ ولو كان شيئا واحد. ومعلوم أن ترك الحكم في مسألة واحدة لم يذهب أحد من السلف ولا الخلف إلى أنه ماذا؟ كفر يخرج من الملة. فتفسير كلام إسحاق لا بد أن يكون على وجهه، أن مراده بالدفع هنا الطعن وما إلى ذلك من أوجه الكفر الأكبر كالتكذيب ونحوه، وليس مجرد الترك، لأن هذا الترك بالإجماع أنه ليس كفرا. بقي إجمال في هذه المسألة وليس تفصيلا: هل الحكم بغير ما أنزل الله يعد كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر؟ يقال هذا أو هذه المسألة أو هذا المعنى وهو الحكم بغير ما أنزل الله معنى له إطلاق وله تقييد، وفيه قدر يخرج من الملة وقدر لا يخرج من الملة. فالنتيجة من هذا أن الإطلاق في هذه المسألة ليس فاضلا، وإنما كان السلف يطلقون على مرادات من المعاني، كانوا يطلقون على مرادات من المعاني، بمعنى أن ثمة صورا من الحكم بغير ما أنزل الله يعلم ضرورة أنها كفر إيش؟ أنها كفر مخرج من الملة، وثمة صور تسمى حكما بغير ما أنزل الله ومع ذلك تعلم إجماع السلف على أنها ليست من الكفر المخرج من الملة كبعض الآحاد وأمثال ذلك. وهنا صور قد تكون من باب التردد والمشتبه الذي يتردد المجتهدون في إلحاقه، هل يسمى كفرا مخرجا من الملة أو ليس كذلك. ولذلك ترى أن تفسير السلف رحمهم الله لهذه الآية وما قارنها في سورة المائدة في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ترى أن فيه بعض التعدد، وهذا من باب التنوع كما سلف. فمن السلف من حمل ذلك على الكفر الأكبر وعلقوه بالاستحلال وأمثال ذلك، وهذا من باب أن ثمة صورا من الحكم بغير ما أنزل الله تعد من إيش؟ من الكفر، من الكفر المخرج من الملة. الاستحلال واحد من هذه الصور، الاستحلال أحد هذه الصور، وثمة صور أخرى كيف تعرف هذه الصور؟ تعرف بالدلائل الشرعية. لكن أيضا ثمة صور من الحكم بغير ما أنزل الله تسمى حكم بغير ما أنزل الله هي بإجماع السلف وبدلائل الشريعة لا تعد من الكفر المخرج من الله. ثمة صور كما أسلفت أنها محل تردد واجتهاد وقد يدخلها قدر من الاشتباه، هذا بحسب مقامات العلماء. وعليه فالقصد إلى التزام حرف واحد الحكم بغير ما أنزل الله مخرج من الملة، وهذه طريقة السلف. ويأتي مقابل من السلفيين الفضلاء فيقرر أن الحكم بغير ما أنزل الله عند السلف ليس مخرجا من الملة، فيكون مثل هذا التعارض. هذا لفظ مجمل في القرآن، ولو صح أو إذا قيل إن من السلف من حمله أو حمل تفسير الآية على المخرج من الملة ومنهم من حمله على غير المخرج من الملة، قيل هذا بحسب فهم السلف للمراد من السياق، فمنهم من فهمه على مراد لا يخرج من الملة فسر الآية به، ومنهم من حمله على مراد أو صورة تخرج من الملة ففسر الآية به، ولو فرض جدلا أن السياق المراد في كلام الله على أحد الصورتين فإن هذا لا ينفي وجود الصورة الأخرى. لو فرض أن السياق في ذكر الكفر الأكبر قيل لا شك أن ثمة حكما بغير ما أنزل الله يسمى إيش؟ كفرا أكبر. واليهود والنصارى كفار وهم لا يحكم بغير ما أنزل الله، وتسمي فعل اليهود والنصارى ماذا؟ حكما بغير ما أنزل الله مخرجا لهم من ديانة المسلمين وديانة المرسلين، وهو كفر بالكتاب إلى غير ذلك. وقد يراد بالآية ما هو من أخلاق المشركين أو ما إلى ذلك، فهذا هو الكفر الذي دون كفر. ولهذا تعدد تفسير السلف، وعليه إذا قيل تفسير السلف لهذه الآية هل هو من باب خلاف التضاد؟ ظاهره أنه من باب خلاف التضاد، لأن منهم من يقول كفر دون كفر، ومنهم من يقول إيش؟ كفر أكبر أو هو الكفر بالله. هذا في ظاهره أنه إيش؟ أنه من خلاف التضاد، أليس كذلك؟ الصواب أنه تنوع. لما؟ لأن من يقول إنه كفر دون كفر أراد به صورا لا ينازع الآخر أنها ليست من الكفر بالله، ومن قال إنه كفر بالله في من استحل أو كذب أو أنكر أو عظم شرع غير الله على شرع الله أو نحو ذلك من الصور، فهل ابن عباس وأصحابه الذين قالوا كفر دون كفر ينازعون في أن هذا كفرا أكبر ويلتزمون في أنه كفر دون كفر؟ الجواب لا. فإذا إنما صار وجه الخلاف كالتضاد لأن المرادات مختلفة، وهذا يبين لك أن المسألة عند السلف وبحسب أدلة الشريعة لها صور، بعضها كفر أكبر كحكم اليهود والنصارى أو غيرهم ومن أجناس الكفار الذين يكذبون شرع الله أو يعظمون غيره عليه أو يستحلون أو ما إلى ذلك من الصور، وبعضه كأحد المسائل هذا ليس من الكفر بإجماع أهل العلم، كالقاضي أو الحاكم إذا حكم في مسألة واحدة كأتاه قريب له سارق فما قطع يده، فهذا حكم بغير ما وقال يكفي فيه التعزير، هذا حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله، بالإجماع أنه ما يكفر، بالإجماع أنه ما يكفر إلا إذا كان مكذبا للنص، هذه مسألة أخرى. هناك صور كما أسلفت محل تردد، هذه الصور اللي محل تردد ما الواجب فيها؟ أهم ما يقال من الواجب فيها أنه لا ينبغي أن يخوض فيها بالتقرير إلا أهل العلم والبصيرة، إلا أهل العلم والبصيرة العارفين أو العارفون بالسنن والشرائع وهدي السلف والمصالح وما إلى ذلك. هذه مسألة في الآية. مسألة أخرى وهي أن بعض من تكلم على هذه المسألة ولا سيما ممن ينزع إلى أن المقصود بالآية الكفر الأكبر المخرج من الملة، إذا ورد عليه ما روي عن ابن عباس أنه كفر دون كفر قال هذا لم يصح عن ابن عباس، ومعتبره في عدم الصحة أن ابن جرير في تفسيره هو الذي روى أو روى هذه الآثار عن ابن عباس وأصحابه، أن الأسانيد عند ابن جرير إلى ابن عباس أسانيد منقطعة وفيها إعلان من وجه آخر، وعليه يقول من يقول ممن يفسر الآية أو يفسر الحكم بغير ما أنزل أنه كفر أكبر يقول إن هذا لم يصح عن أحد من السلف ونسبته إلى ابن عباس إيش لم يصح إسنادها، هذا غلط، بل الصواب أن هذا قول معروف لابن عباس. فإن قيل فالإسناد عند ابن جرير ليس بصحيح ومنقطع وما إلى ذلك من التعبيرات قيل وليكن كذلك، ومن قال إن مدار قول ابن عباس على إسناد من على إسناد ابن جرير، فإن قيل فيلزم على هذا أن تثبت أو يثبت إسناد آخر غير ما ذكر ابن جرير يصح لابن عباس، قيل إما أن يلزم هذا أو يلزم أو يكتفى بتصريح الأئمة بأن هذا قولا لابن عباس، وهذا هو الذي يجزم به في هذا المجلس. التتبع لم يقع لي تتبع في هذا هل هناك سنيد أخرى إلى ابن عباس، الله أعلم بهذا، لكن الذي يجزم به أن هذا قول معروف لابن عباس، وجه الجزم به أن الأئمة الكبار كانوا يعتبرونه قولا لابن عباس كالإمام أحمد فإنه كان يقول بهذا القول في بعض تفسير الآية ويقول أو ينسب هذا القول لابن عباس، الإمام البخاري يفسر الآية بهذا التفسير وينسبه لمن أو يرويه عن أو يضيف هذا القول إلى ابن عباس، ولذلك أبو عبيد كذلك وهو من أهل الحديث والفقه واللغة يروي لابن عباس. القصد أن جملة من السلف نصوا على أن هذا قول لابن عباس، الإسناد الذي عند ابن جرير واحد من الأسانيد، وأنت تعرف أن بعض حديث البخاري لها أسانيد عند الطبراني أو غيرها أسانيد مظلمة، مع أن الحديث قد يكون من الأحاديث المتفق عليها بين أهل الحديث، فإسناد واحد ليس مقياسا للصحة أو للضعف كما هو معروف عند أهل العلم. فإذا معتبر صحة هذا قول لابن عباس أن السلف كأحمد والبخاري وأبي عبيد نصوا على أن هذا مذهب لمن؟ لابن عباس. ثم إنه في الجدل والنظر ما الذي يمنع أن ابن عباس يريد هذا؟ هل ابن عباس أراد أن الحكم بغير ما أنزل الله في سائر صوره ليس كفرا مخرجا من الملة؟ هذا ليس مرادا، ويمتنع أن ابن عباس وغيره من أهل العلم دونه يريد ذلك، إنما أراد أن منه صورا ليست مخرجا من الملة، هذا ليس محل جدل. هذه الصور التي ليست مخرجا من الملة لما أو هي حكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يوجب إلا شيئا واحدا، وهي أنها تسمى كفرا، ولهذا قال ابن عباس كفر دون كفر. فإذا إنكار أن هذا قول لابن عباس هذا غلط، بل الصواب أنه معروف عند السلف كقول لطائفة، معروف عند السلف كأحمد والبخاري أنه قول لابن عباس، وإن لم يصح إسناد ابن جرير. نعم. نعم اقرأ. فتبين لنا أنه كان ليس بناقل. قال وقال ابن عباس في نفس الآية. قال فتبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم، إلى أمثال هذه التسميات. وتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كفرا أو نفاقا، فقوله آية المنافق ثلاث في حديث أبي هريرة الصحيح، في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وفي وجه عند مسلم في حديث أبي هريرة: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا منافق، ومراده عليه الصلاة والسلام بالمنافق هنا ليس المنافق النفاق الأكبر الذي قال الله فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعليه فقوله: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو منافق. فإن قيل هذا مشكل كأنه إخراج له عن الإسلام أو حكم عليه بالنفاق الأكبر، قيل ليس كذلك، فإن الأسماء قد تتوارد على مسمى واحد ويكون المقام مختلفا، ولهذا صاحب الكبيرة تسميه مؤمنا في مقام، وتسميه مسلما في مقام، وتسميه فاسقا في إيش؟ في مقام آخر. ولهذا إذا قيل أصحاب الكبائر من المسلمين أي الأسماء تصح لهم، الإيمان أي يسمون مؤمنين أم مسلمين أم فساقا؟ قيل جميع هذه الأسماء تصح باعتبار إيش؟ مقامات. فإذا ما أريد مثلا العتاق أو التوارث، قيل عن مرتكب الكبيرة إنه إيش؟ إنه مؤمن، على قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ولو اعتق فاسقا صح بالإجماع، وهو معنى قول النبي: اعتقها فإنها مؤمنة. وإذا أريد بيان ما هو عليه من الكبيرة والمفارقة للسنة والشريعة، وبيان الطعن عليه لإسقاط عدالته أو لذمه أو لذم فعله أو أمثال ذلك، سمي إيش؟ سمي فاسقا. وإذا اعتبر الأصل فيه سمي مسلما. ولهذا إذا تبين لك أن سائر هذه الأسماء الثلاثة تستعمل في حق صاحب الكبيرة، فإنه يقال بعد ذلك: أيها الأصل فيه؟ الأصل فيه اسم الإسلام أو الإيمان أو الفسق؟ الإسلام. ويغلط من يقول الأصل فيه اسم الفسق، والصحابة ما كانوا يلتزمون عن كل من أتى جرما أو كبيرة أن يلتزم دائما معه اسم الفاسق حتى لا يكره بالإسلام في شيء، بل يسمى مسلما. هذا هو الصحيح، أنه يسمى مسلما، هذا هو الأصل فيه، لكن يسمى فاسقا يسمى فاسقا إذا اقتضى الأمر ذلك، إما بيانا لعدالته أو ذما أو ما إلى ذلك، يسمى مؤمنا إذا اقتضى الأمر ذلك أو دخل في جملة الخطاب كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فيدخل في ذلك كل المسلمين ولو كان منهم فاسقا أو ما إلى ذلك. نعم. هنا أيضا مسألة في مسألة تسمية الشارع لبعض الأعمال نفاقا أو كفرا، أن هل يجوز أو هل يصح أن تسمى بعض الكبائر كفرا أو نفاقا من باب الطرد للتسمية، أم أنه يجب الاقتصار على تسمية الشارع؟ أيهما؟ يعني مثلا لو أن قائلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، وهنا كبائر مثل إباق العبد أو أشد منه، فلما كان الشارع سمى إباق العبد كفرا والحديث الصحيح ساغ لنا أن نسمي ما ماثلها في الدرجة أو كان أشد منها مخالفة لله ولرسوله أن نسميها كفرا. الجواب يصح أو لا يصح؟ الجواب أنه لا يصح. لما؟ لأن الشارع إنما سمى ما سماه من الأعمال كفرا مع عدم خروج صاحبها من الملة، أو سمى ما سماه من الأقوال أو الأعمال نفاقا، لأنه اعتبر في ذلك الدرجة، أي درجة الذنب، أو تقول بعبارة أفصح اعتبر في ذلك القدر والمناسبة. ولهذا هل سمى الشارع صغيرة من الصغائر كفرا أو نفاقا؟ الجواب لا، كل ما سماه كفرا ونفاقا فهو من الكبائر، فهذا اعتبار من الشارع لإيش؟ للقدر، أي لقدر الذنب. فإذا الشارع إنما سمى بهذه التسمية اعتبارا للقدر، ولهذا ما جعلها إلا في الكبائر، واعتبارا للمناسبة. ما وجه اعتبار المناسبة؟ أي مناسبة العمل لماذا؟ للاسم الذي سمي به. ولهذا أترون مناسبة بين تسمية الكذب نفاقا أو ليس هناك مناسبة؟ واضح، المناسبة بينة. إذا خاصم فجر، أي تعدى وكذب وخلط إلى آخره، المناسبة بين هذا وبين النفاق بينة أو غير بينة؟ بينة. وإذا اؤتمن خان، المناسبة بينة وإلى غير بينة؟ بينة. كذلك أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، المناسبة لتسمية هذا العمل كفرا بينة أو غير بينة؟ بينة، لأن العبد أهله عليه نعمة وهو ملك لهم إلى غير ذلك. فإذا الشارع إنما سمى ما سماه اعتبارا للقدر واعتبارا للمناسبة. وهذا التقرير منع القياس والطرد كما يستعمله ابن القيم رحمه الله، فإنه ليس بصحيح. ومما يبين لك ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التفصيل فقال سباب المسلم في حديث ابن مسعود الصحيح إيش؟ فسوق، وقتاله كفر، فكان الشارع يقصد إلى ذكر المناسبة كما يقصد إلى ذكر القدر. ولهذا ما روي عن الحسن البصري أنه يسمي الفاسق منافقا، هذا مما خلفه فيه العامة من السلف، وإن أراد الحسن أنه منافق النفاق الأصغر فهذا مما خلفه فيه العامة من السلف. فإذا الصواب أنه يقتصر على تسمية الشارع، ولا تسمى أو لا يسمى عمل أو قول إنه كفر أو نفاق إلا إذا كان الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم سماه كذلك. وأما القياس فليس بصحيح، لأن مبنى ذلك على القدر وإيش؟ والمناسبة، والعلم بالمناسبة هو من خصائص صاحب الشريعة، هو الذي يضبط المناسبات. وأما الناس فإنهم يسمون الأعمال بمطلقها، وإذا غلق هل يسمى نفاقا أو يسمى كفرا أو ما إلى ذلك؟ قيل يسمى معصية، يسمى فسقا. ولهذا هناك أسماء مطلقة في الكبائر كالمعصية، فإنك تسمي الكبائر معاصي. هناك أسماء مطلقة كالفسق، تسمي سائر الكبائر إيش؟ فسقا. أما أنك تسميها كفرا ونفاقا فهذا مختص بتسمية الشارع لهذا الاعتبار، وعليه فطرد الإمام ابن القيم لهذه المسائل ليس مناسبا وليس معروفا عند السلف رحمهم الله. نعم. باب آخر باب. وهذه هذا الباب إشارة من أبي عبيد إلى أن الكبائر إيش؟ إلى أن الكبائر درجات وليست واحدة، وهو إشارة من وجه آخر إلى أن ما سماه الشارع كفرا أو نفاقا أو نفى اسم الإيمان عن صاحبه أو ذكر البراءة منه أنها في الجملة إيش؟ أعظم من غيرها، أنها في الجملة أعظم من غيرها، وهذا حكم مجمل لا يلزم أن يكون حكما مفصلا. ولهذا ما قرره بعض المتأخرين ما قرره بعض المتأخرين من أن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا أو سماه كفرا فهو أعظم مما إيش؟ مما كان من الكبائر ولم يسمى في كلام الله أو رسوله بهذا الاسم. إذن أحاديث تسمية بعض الأقوال أو الأفعال كفرا أو نفاقا فيها مسلكان لبعض أصحاب السنة المتأخرين، كلاهما فيه نظر، بل يمكن أن يقال إنه غلط. من يطلق التسمية على باب القياس هذا ليس بصحيح، هذا مسلك. المسلك الثاني من يقول أو يلتزم أن ما سمي من الأعمال كفرا أو نفاقا أنه يكون في الشدة والتحريم والتغليظ أعظم من إيش؟ مما لم يسمى كذلك. هذا أيضا الغلط فرع عن الغلط الأول، لأن هؤلاء اعتبروا أن النبي سمى عملا ما كفرا باعتبار إيش؟ باعتبار القدر فقط. وإذا عرفت أن الشارع إنما سمى هذا باعتبار القدر والمناسبة بان لك إيش؟ أنه لا يلزم أن ما لم يسمى كذلك يكون بالضرورة أخف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. من قتل نفسه، من قتل نفسه، هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا أو سماه كافرا؟ سمى قتل الآخرين من المسلمين لا ترجع بعد كفارا، تسميته لنفسه هل سماه كذلك؟ ما سمى، مع أن قتل المؤمن أو المسلم لنفسه لا شك أنه أعظم من إباق العبد أو من الكذب الذي سمي نفاقا أو نحو ذلك. الزنا مثلا، أكل الربا إلى غير ذلك، فالقصد أن هذا الالتزام ليس بصحيح. من يقول إنما سمي كفرا أو نفاقا يلزم أن يكون أعظم من غيره هذا ليس بصحيح، بل هذه أسماء والأمور معتبرة بمقاماتها في كلام الله ورسوله، والوعيد يقدر قدره بحسب تغليظ الشارع عليه في الدنيا والآخرة. نعم. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو صريح القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إلى غير ذلك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولهذا ما قاله بعض المتكلمين من أصحاب أبي الحسن إن الذنوب جميعها كبائر، ونسب هذا القول لبعض أهل السنة، هذا إن أرادوا به الإبطال لمقام الذنوب أن منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر على ما ذكر في الكتاب والسنة فهذا بدعة لفظا ومعنى، وإن أرادوا أن الذنوب جميعها كبائر باعتبار أنها غلط في حق أو تقصير في مقام الله سبحانه وتعالى ومخالفة له إلى غير ذلك فهذا المعنى صحيح، لكن اللفظ غلط، بل الصواب وهو الذي حكي الإجماع عليه وهو الصريح في كتاب الله أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الصغائر تكفر بما؟ الصغائر تكفر بأمور مضطردة، ومن أهمها ترك الكبائر وبمحض المغفرة وغير ذلك، هذه مسألة بينة، وبأحد الأعمال الصالحة. بقي الكلام في الكبائر، الكبائر تكفر بالتوبة، وهذا إجماع أن التوبة تكفر الكبائر كما أنها تكفر ما هو أشد من ذلك وهو الكفر والشرك. لكن بقي هل الكبائر تكفر بالتوبة فقط أم أنها قد تكفر بغير ذلك؟ هنا مقامان، المقام الأول مقام الموافاة، والمقام الثاني مقام الجزاء. ماذا يقصد بالموافاة؟ أي موافاة العبد لربه بكبيرته. وأما مقام الجزاء فقد اتفق أهل السنة متقدموهم ومتأخرهم على أن أصحاب الكبائر قد يغفر لما هو منهم، أو بل العبارة الصريحة أن تقول اتفق أهل السنة على أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وقد أجمع السلف وأئمة السنة على أن طائفة من أهل الكبائر يعذبون وأن طائفة أخرى يغفر لهم، وهذا هو الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب المرجئة الواقفة كأبي الحسن وجمهور أصحابه. المرجئة الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون إن أهل الكبائر تحت المشيئة، لكن قد يغفر لجميعهم وقد يعذب جميعهم ثم يخرجون إلى الجنة، وقد يغفر لطائفة وتعذب طائفة، ويقول غلاتهم قد يعذب الأكثر حسنات ويغفر للأكثر سيئات، هذا قول غلاتهم. هذا ما يسمى بقول المرجئة الواقفة، بل الصواب أنهم تحت المشيئة مع القطع أن طائفة إيش تعذب، وهذا حديث الشفاعة الصريحة المتواترة، والقطع أن طائفة لا تعذب بل يغفر لها إما بمحض مغفرة الله أو بشفاعة النبي أو نحو ذلك. فهذا إجماع نص عليه شيخ الإسلام وغيره عند السلف، وهو الفرق بين قولهم وبين قول المرجئة الواقفة. المرجئة الواقفة، المقصود أن الكبائر بما تكفر تكفر بالتوبة، باعتبار المجازات عند الله قد يغفرها الله مغفرة محضة أو بشفاعة النبي أو غيره، ولكن باعتبار الموافاة هل كل، هذا السؤال، هل كل من لم يتب من كبيرته يقال إنه يوافي ربه بالكبيرة ثم قد يغفر الله له وقد يعذبه، أم أن هذه الكبيرة قد تغفر ولا يوافي العبد بها ربه بغير التوبة؟ أيهما؟ المشهور في تقرير كثير من متأخر أهل السنة ويحكون الإجماع عليه الأول، حتى إن ابن عبد البر مع إمامته وجلالته وتحقيقه يحكي الإجماع على ما هو من ذلك. والصواب أن الذي دلت عليه الدلائل وانتصره الإمام ابن تيمية الثاني، وهو أن الكبيرة قد لا يوافي العبد بها ربه وإن كان لم يتب منها. قال وعقوبة الذنب والموافاة به تسقط بالتوبة بالإجماع، ولكن قد تكفر الكبيرة بغير التوبة. ما هي الأمور التي تكفر أو قد تكفر بها الكبائر؟ الحسنات الماحية، ويراد بها الأعمال الصالحة كالصلاة والجهاد والحج وأمثال ذلك. هنا سؤال، المعروف في كلام أهل السنة المتأخرين وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه في التمهيد وغيره، قال أجمع أهل العلم على أن المراد بتكفير الصلاة والحج والجهاد وأمثالها أنها تكفر الصغائر. هذا الإجماع إذا أريد به الاضطراد، أي أن الاضطراد إنما هو في تكفير الصغائر، فهو صحيح. إذا أريد به إيش؟ أن الذي يضطرد تكفيره بالأعمال الصالحة كالصلاة هو الصغائر، إذا أريد هذا المراد هو إجماع صحيح. أما إذا أريد به أن الأعمال الصالحة كالصلاة لا يمكن أن تكفر كبيرة من الكبائر وأن الإجماع على ذلك، فهذا الجزم غير صحيح. أليس الله سبحانه وتعالى يغفر الكبيرة للعبد وإن لم يتب منها وليس إنما بمحض رحمته وسعة فضله؟ فمن باب أولى إذا اقترن بها إيش؟ سبب من العبد وهو أعمال صالحة. والنبي تكلم بكلام لا يفقه في اللسان العربي إلا على مراد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. إذا جاء البيت رجل صالح في جمهور أمره على التمسك بالسنة والشريعة والحدود وما إلى ذلك، ولكن عرضت له كبيرة وحقق الحج تحقيقا تاما أو تحقيقا فاضلا وتقرب إلى الله رغبا ورهبا، هل يمكن أن يقال إن من إجماع أهل السنة والجماعة أن هذا يوافي ربه بالكبيرة وأن الحج لا يمكن أن يغفر به؟ هذا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن هذا الجزم، هذا تكلف، وهذا فيه قدر من الزيادة في الجزم بأحكام الله سبحانه وتعالى وبأحكام نبيه عليه الصلاة والسلام. ألست ترى أن عمرو بن العاص كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة لما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا على الإسلام وبسط يده لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو فقبضت يدي، فقال النبي ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل كان عمرو يتكلم عن الصغائر؟ وهل كان في قاموس الجاهليين صغائر؟ كان يتكلم عن الجرائم، يتكلم عن الكبائر، يتكلم عن الموبقات. قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم، وفي وجه في الرواية يجب ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، فمن الذي يستطيع أن يقول الحج لا يمكن أن يكفر كبيرة؟ الغلط، وهو المذهب المنضبط عند السلف، نعم السلف يقولون الذي يطرد التكفير به هو إيش؟ الذي يطرد التكفير به، لا في الأول التوبة، حسنت، من تاب من كبيرة تاب الله عليه. هل يقال إن الحسنات يطرد التكفير بها بمعنى أن من صلى الصلاة الصلوات الخمس أو صام رمضان أو حج البيت هل يقال إن هذا تكفر كبائر ولا يحتاج إلى توبة؟ هذا القول ما قاله أحد من السلف، ونعم حكاية الإجماع على هذا النفي صحيحة، إنما الذي يغلط وهو الذي غلطه شيخ الإسلام رحمه الله، ومن العجب أن من يعظمون شيخ الإسلام ما انتصروا لقوله في هذه المسألة وقالوا إنه خالف ما هو مشهور عند السلف. لم يخالف ما هو مشهور، بل قال ما هو معلوم بالشرع والعقل في مثل هذا القول. الذي أراد شيخ الإسلام وهو ظاهر النصوص النبوية والقرآنية أن الأعمال الصالحة الكبرى كأركان الإسلام وكالحج وكالجهاد وكالهجرة قد تكفر ما هو من إيش الكبائر، وإن كان لا يلزم ماذا الاضطراد كما يلزم ذلك في التوبة. هذا هو الفرق. فهنا فرق بين أن تقول إن التوبة مكفر وبين أن تقول الحسنات مكفرة. التوبة تكفر اضطرادا، فكل من تاب تاب الله عليه. أما الأعمال الصالحة فهل يقال إنها تكفر الكبائر؟ يقال الإطلاق إثباتا ونفيا إيش؟ الإطلاق إثباتا لتكفيرها للكبائر أو عدم تكفيرها صحيح وليس بصحيح؟ ليس بصحيح، بل الصواب أن يقال إن الأعمال الصالحة ولا سيما الشرائع الكبرى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والهجرة وأمثالها، إن الأعمال الصالحة ولا سيما الكبرى قد تكفر ما هو من الكبائر، وهذا بحسب إيش؟ بحسب تحقيقها وبحسب حال صاحب الكبيرة. ففرق بين من أدى الحج أداء يسيرا ونقص منه قدرا كثيرا وهو عليه جرائر من الكبائر، وبين من أدى الحج على التحقيق وليس عليه إلا أفراد من الكبائر فعلها على تخوف. الحال الأول كحال الثاني. إذن ما النتيجة؟ هل نقول إن الأعمال الصالحة ولا سيما الكبرى تكفر الكبائر، أو نقول إنها قد تكفر ما هو من الكبائر؟ الثاني قد فإن قيل متى نعلم؟ قيل لا يلزم أن نعلم. الذي يعلم من؟ الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فإنه يريد أن يعلم حتى هل يتوب ولا يتوب، قيل التوبة واجبة في الحالين، التوبة واجبة في الحالين. يعني إذا قيل إنها قد تكفر لا يعني ذلك إسقاط التوبة، ولهذا مع هذا التقرير فإنه يقال إن التوبة إيش؟ واجبة. والنبي قال كما أسلفت رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. كيف تقول إن هذا خاص بالصغائر؟ والنبي يقول في الصلوات الخمس كما صحيح أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. وهذا هو قاعدة القرآن، أليس الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات؟ بأي حكم وبأي قضاء وبأي حجة يقال هذا فقط في الصغائر؟ الفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهذه أسباب شرعية تدفع غضب الرب، والتوبة ليس إلا سبب من الأسباب الشرعية، وكذلك هذا من الأسباب الشرعية تعظيم لحرمات الله ولشرع قد يدفع ويسقط عقوبة الكبائر والموافاة بها، وإن كان العبد لا يلزم أن يعلم ذلك. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الكبائر قد تكفر بالحسنات إلى غير ذلك. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، وهذا حديث صحيح عن أبي هريرة، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر وأخرج الكبائر. ما الجواب؟ قيل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يذكر التكفير الاضطرادي أو العارض، أيهما؟ الاضطرادي، والذي ذكرناه في تكفير الأعمال الصالحة للكبائر أيهما؟ العارض. ولهذا قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، هذا اضطراد وليس اضطرادا، هذا اضطراد. فإذا الأعمال الصالحة إذا أريد الاضطراد فهي تكفر الصغائر، وإذا أريد العروض بحسب فضل الله وحكمته وعدله فإنها قد تكفر ما هو من الكبائر، قد تكفر ما هو من الكبائر، وإن كان هذا لا يلزم أن يضطرد. وهنا أنبه إلى أن من حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إن الأعمال الصالحة كالصلاة تكفر الكبائر كما تكفرها التوبة على الإطلاق فهذا غلط عليه وعدم فقه لقوله، وهذا لا شك أنه مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. وإنما الصواب أن هذه قاعدة الله أعلم بما يترتب على العباد، هذا كله يؤمن به على عدل الله وفضله ورحمته، وإلا فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات هنا الكبار والسيئات هي الكبار، وإن دخلت فيها الصغائر فإن الكبائر ليس أولى منها بالدخول. نعم. ثم من هذا في توسيع على المسلمين وفي تحبيب لهم للطاعات والقيام بهذه الشرائع وفضل هذه الشراء عند الله عظيم، وهي من أخص نعم على العباد، فلا ينبغي أن يهون شأنها وكأنها نوع من الأداء الواجب الذي لا ثمرة له على حال العبد ونفسه في الدنيا والآخرة. بل الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا كأنه إشارة إلى أن صاحب المنكر ينقطع بالصلاة عنها، ومن جملة انقطاعه أنه إيش يباعد عنها، وإذا بعد عنها فإن هذا وجه من أوجه مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهذا وجه من أوجه مغفرة. شيخ الإسلام على كل حال بسط هذه المسألة في المجلد 17 وفي رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بل ذكر ما هو أقل من هذا، قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، المصائب المكفرة قد تكفر أحيانا بعض المقارنات لها من الذنوب إلى غير ذلك، فمذهبه في هذا مذهب محقق وليس مذهبا غلطا، ولا يعارض قولا للسلف، فضلا عن كونه يعارض قولا في أو آية في كتاب الله وحديثا عن نبيه. آخر شيء بارك الله فيه، قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة. قال رحمه الله تعالى ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا، يعني في السابق عني بذكر من عندهم قدر من الفضيلة من مرجعة الفقهاء وما عنده من الاستدلال، ثم ذكر الأقوال المغلبة من أقوال المرجعة وأقوال الوعيدية على خمسة أقوال. نعم. قال ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم في الإيمان هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهذا يقول الإيمان المعرفة وتقدم، وهذا رجل من أئمة الضلال والشر والبدع في الإسلام، وقد أجمع السلف على ذمه وذهب طائفة إلى تكفيره، وهو يقول إن الإيمان والمعرفة وتنسب الجهمية إليه في باب الصفات، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، وهذان كان على عناية بمسألة الكبائر وأفعال العباد، ثم جاءوا منظروهم وشرحوا مسألة الصفات والإلهيات، وإن كان أصلها عند هذين، لكن منظر مسألة الإلهيات والصفات عند المعتزلة هو أبو الهذيل العلاف، ومن بعده إبراهيم بن سيار النظام، ثم انقسمت المعتزلة إلى طوائف. والإباضية أتباع عبد الله بن إباض المري المقاعس، وهذه الفرقة التي بقيت من فرق الخوارج، وهم في الجملة أخف فرق الخوارج، وإن كانوا يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وهو في الدنيا عندهم يسمى كافرا كفر نعمة. من شأن الإباضية ومن ينبه إليه أنهم دخلت عليهم بدع المعتزلة، وهنا طائفتان نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات، نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات، الشيعة الإمامية في الجملة أنهم نقلوا مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر ودخل عليهم، وكذلك الإباضية. لما؟ لأن الشيعة ليسوا أهل نظر، ومسألة القدر والصفات مسألة عقلية نظرية، إما أن تؤخذ بالآثار كما هو طريق السلف، أو تؤخذ بإيش؟ بما بالعقل والنظر، والشيعة ليسوا من أهل الآثار ولا من أهل العقل، ولهذا اقتبسوا هذا من المعتزلة. ما قصة هذا الاقتباس مع أن هشام بن الحكم من أئمتهم كان مشبها على خلاف طريقة المعتزلة؟ قصة هذا أن المعتزلة بدأت بصرية، ثم ظهر نوع من المعتزلة في بغداد، المعتزلة البغداديون تشيعوا وانتصروا لفضيلة علي بن أبي طالب، فقاربتهم الشيعة، وحصل بين الشيعة والمعتزلة لشأن الانتصار لعلي بن أبي طالب في القتال، وأنه أفضل من غيره، حتى فضله من المعتزلة على أبي بكر وعمر أو ما إلى ذلك من أوجه العناية بشأن علي، حصل اندماج بين المعتزلة وبين الشيعة، وخاصة المعتزلة البغدادية، فأخذت الشيعة عنهم مسألة القدر بتفاصيلها وسيطرة. ترى بعض أئمة الشيعة النظار أو من يريد أن ينظر إذا ذكروا هذا الباب، باب القدر والصفات، دخلوا في العقليات وعلم الكلام والمنطق وما إلى ذلك، هذا ليس لهم فيه كبير علم، هذا كله نقل من أئمة المعتزلة وتلخيص من كتبهم. ومثل الإباضية أصبحوا في الجملة يقولون بقول المعتزلة في الصفات. نعم. قال والصفرية والفضل، هذان طائفتان من الخوارج لا قيمة لهما وهلكا في الدهر. نعم. فقالت الجهمية الإيمان معرفة هذا واضح. قال وكل هذه الأصناف، قال وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به، أن يفسد ما يقولون. نعم. ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر بقولهم قول أهل الملة وتكذيب، أي أن قول الجهمية شر الأقوال، ولهذا قال الشيخ الإسلام إن شر قول قيل في مسألة الإيمان هو قول الجهمية، حتى عده من عداه من السلف كفرا كما ذكر ذلك ابن مهدي ووكيع والإمام أحمد وغيرهم. قال فإن الكاسر بقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم إلى آخره، وهذا هو ختم هذه الرسالة. وهنا أوصي الأخوة بالعناية بهذه الرسالة، وتعجب من بعض طلبة العلم قد يقرأ بعض المختصرات في العقيدة المتأخرة، ولربما أعادها على أكثر من شيخ، ولربما قرأ لها أكثر من شرح وأطال النظر فيها، مع أنها ربما تكون حقائق مجملة عامة. فهذه الرسالة ولا سيما في هذه المسألة تعد من أشرف الرسائل السلفية، لأن إمامها ذا علم بالحديث أو ذو علم بالحديث، وكذلك هو إمام في اللغة، وهذه مسألة أصل من جهة مسألة الإيمان، لأن مبناها على لغة العرب مهم، لأن مبناها على لغة العربي مهم. فهذا الإمام أولا أنه إمام سلفي متقدم، ثانيا أنه إمام أحسن التوصيف لهذه المسألة وفصل الفرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول غيرهم، إمامته في اللغة إلى آخر ذلك. فهذه من الرسائل التي ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها قراءة وشرحا وتدبرا. ربما بقي في مسألة الإمام بعض المسائل لم يسعف لها الوقت، لعله يعرض لها ولو بقدر من اللزوم في شرح حديث الافتراق للشيخ الإسلام إن شاء الله. نبقى الآن مع يسير من الأسئلة، سيكون إن شاء الله الأسبوع القادم بدءا من السبت بإذن الله تعالى شرح رسالة حديث الافتراق، وهو حديث افترقت اليهود ثم قال وستفترق هذه الأمة. ابن تيمية شرح هذا الحديث في 14 صفحة، وترون شرحه موجودا في المجلد الثالث، موجودا في المجلد الثالث من الفتاوى. نقرأ هذا الشرح ويعلق عليه ما يسر الله. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس قول الجهم وأوردتم عليه سؤالين، فشرحتم سؤالا ولم تذكروا الآخر، فلو ذكرتموه حتى يكتمل شرح هذا المذهب. نعم، هو يتعلق بأن قول الجهم هل أراد به الإيمان أو المعرفة الإدراكية أو معرفة أو العلم، علم القبول والتسليم، هذا محل تردد، وليس ببعيد أنه يفيد أنه يريد الإدراك لأثر الفلسفة عليه في وما دخل عليه من هذا العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية الفرق بين قوله وبين قول أبي الحسن الأشعري، هل هم على التوافق؟ لأن ابن حزم يقول إن قول الجهم وقول الأشعري هو قول واحد، ابن تيمية يقول إن قول الأشعري أصله عن جهم بن صفوان، وهذا هو الصحيح أن الأشعري يفترق عن الجهم وإن كان يشترك معه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما رأيكم في اعتراض أبي عبيد على تفسير سفيان لقوله ليس منا، وأن القول بهذا يلزم منه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ليس له عديل ولا مثيل؟ مراد سفيان مراد صحيح، ليس مثلنا أراد به ليس المقصود أنه كتمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حتى ولو لم يفعل هذه الكبيرة لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد ليس مثلنا أي ليس على طريقتنا وشريعتنا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الحكم بالقوانين الوضعية، وهل هي صورة محكمة أو مسألة تردد؟ هذا بحسب الاقتضاء والطرد والاجتهاد من قبل من ينظر في هذه الواقعة المعينة وقدر خروجها عن الحكم بغير ما أنزل الله، فهل تكون من هذا الباب ومن هذا الباب؟ هذه مسألة تختلف بحسب الطرد لهذه الأحكام، بحسب التعميم، بحسب الموقف من حكم الله إلى غير ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا يصح الإطلاق فيها بقول معين، لكن الذي يريده كثير ممن يطلق هذا اللفظ هو التبديل وإحلال شريعة غير شريعة الإسلام، وهذا من الكفر الأكبر الذي أجمع عليه المسلمون، ومع ذلك تجد من يحكي في هذا خلافا، فينبغي التفصيل في هذا الحرف على هذا النحو، والله أعلم. هذا ينبغي، هو ما سبق أن الحكم بغير ما أنزل منه من الصور يعد من الخروج من الملة بالإجماع ولا ينبغي التردد فيه، ومنه ما هو ليس من الكفر الأكبر بالإجماع ولا ينبغي التردد فيه، ومنه ما هو موضع اجتهاد، هذا قدر كلي في المسألة. أما تفصيله فليس هذا الموضع كافيا لشيء من هذا التفصيل، لكن المهم أن طالب العلم يكون على إدراك لمثل هذه القواعد العامة. نعم. وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر. قال إسحاق فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. أعيد الجملة وهي بنصها، يقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهويه أو راهوية يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. الإمام الألباني رحمه الله هو من أئمة السلفية كما هو معروف، وهذا لا يطعن فيه إلا جاهل، فهو إمام سلفي بل هو من أئمة السلفية الكبار في هذا العصر، ولكن كلامه في الإيمان فيه تردد، ولا سيما في مسألة العمل هل هو أصل في الإيمان أو ليس أصلا. الذي أستطيع أن أقوله أني لست على علم بتمام قول الشيخ الألباني، والذي أوصي به الإخوة أن كلام الشيخ يؤخذ من نص كلامه، وأما من شرح بعض تلاميذه أو بعض من أخذ عنه أو انتسب إليه فهؤلاء قد يكونون يطردون شيئا في كلامه لم يكن يريد رحمه الله الطرد له. فهذه هي الوصية التي يوصي بها الإخوة، أنه لا يؤخذ مذهب الألباني من كلام التلاميذ أو من كلام من انتسب إليه أو انتصر لرأيه ونسبه إليه، إنما يؤخذ كلامه رحمه الله من كتبه. المتحصل في مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، هذا يقول به الألباني رحمه الله أن العمل هو من أركان الإيمان، هذه هي المسألة التي يقال أن الشيخ تأخر عنها، الله أعلم بذلك. لكن مع هذا كله لا يجوز أن يعد الألباني مبتدعا أو من أهل البدع أو ما إلى ذلك، بل هو إمام من كبار أئمة السنة والحديث والرواية والديانة، وقد يكون قال قولا غلطا في هذه المسألة، هذا لم يتحقق قراءته في كلامه، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن إسحاق قال هذا القول، يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم، فكان مثل هذا القول كأنه مستبعد، هل هذا متحقق ومضطرد؟ هذه مسألة أخرى. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونود أن ننبه على الإخوة أن غدا ليس هناك درس للشيخ يوسف، وإنما الدرس للشيخ خالد المشيقح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ بعض الأسئلة السريعة الآن. الألفاظ المروية عن السلف في مسمى الإيمان خلافها خلاف لفظي أم خلاف تنوع؟ الجواب خلاف لفظي. طيب قول حماد بن أبي سليمان هل هو مخالف لإجماع السلف أو لجمهورهم؟ مخالف لإجماع السلف. هل حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من الكوفيين المعروفين بالعلم يعدون من أهل السنة أم لا؟ يعدون من أهل السنة. إذا قيل هل هذا ينقض الإجماع أو لا ينقض الإجماع؟ الجواب لا ينقض. لما؟ لأنهم مخصومون بالإجماع قبلهم. هل كل من يقول الإيمان قول واعتقاد هم فقهاء أتباع للسنة أم فيهم متكلمون؟ فيهم متكلمون، وقول المتكلمين أشد من قول الفقهاء. هل شرح الأحناف لقول أبي حنيفة ولا سيما متكلمة الأحناف، هل شرحهم لقول أبي حنيفة الذي أخذه عن حماد شرح محقق عن أبي حنيفة أم أنه يضاف للحنفية الذين تكلموا به؟ أيهما؟ الثاني. هل قول حماد في هذه المسألة قول مفصل في سائر المسائل أم فيه إجمال؟ الثاني، أن فيه إجمالا. طيب الصلاة ترك الصلاة من غير جحود لها هل هو إجماعا أو ليس إجماعا؟ عند أهل السنة المتأخرين فيه قولان، قيل إنه إجماع، دليل من قال إنه إجماع ماذا؟ كلام إسحاق وأيوب وعبد الله ابن شقيق. المسلك الثاني أنه ليس إجماعا. من حكى أن تارك الصلاة كافر بالإجماع، هذا الإجماع يشكل عليه إيش؟ مخالفة الزهري ومالك. طيب من قال إن قول الزهري ومالك والشافعي هو من غلط المتأخرين من المالكية والشافعية، هذا صواب أم غلط؟ غلط من جهتين. الجهة الأولى إيش؟ أن المالكية تواردوا عليه ويمتنع أنهم يتواردون على غلط على إمامهم. ثانيا ماذا؟ أن محمد بن نصر وجملة من الكبار ذكروا هذا مضافا لبعض السلف كمالك. طيب تارك الزكاة هل فيه إجماع أم ليس فيه إجماع؟ هل حكى أحد من السلف الإجماع على كفر تارك الزكاة؟ الجواب لا. الإجماع المحكي في كلام أبي عبيد وغيره في مسألة الزكاة هو في إيش؟ هو في الممتنع المقاتل كما في قصة أبي بكر، وهذه غير مسألة الترك للأحاد، أي ترك أحاد المسلمين للزكاة. ومما يدل على ذلك تفريق من مالك وغيره من السلف في هذا. طيب، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا قيل إن هذا فيه بيان أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، ما الجواب؟ يقال هناك جوابان. الجواب الأول، ها نعم، هو مقيد بالعمل، ولكن هذا صحيح أيضا، لكن يقال العطف هنا يجاب عنه إما أنه من باب عطف الخاص على العام، وهذا هو الجواب المشهور عند المتأخرين، وإن كان ليس هو الجواب المحقق، لأن هذا الجواب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الإيمان إيش؟ أن الإيمان كأنه واحد، كأن الإيمان إيش؟ واحد. ومن المقصود في سياق الآية الإبانة أن للإيمان أصلا وتماما، أصله به بتصديقه وبما يلزم في أصله، وتمامه بتحقيق الأعمال الصالحة. ولهذا استظهر شيخ الإسلام أن الفاضل في تفسير الآية أن العمل هنا في هذا المقام يكون خارجا عن المسمى، وإن كان إيش؟ وإن كان لازما له. وخروج العمل عن مسمى الإيمان في هذا المقام لا يستلزم الخروج في سائر المقامات، فضلا عن الخروج في نفس الأمر، لا يستلزم الخروج في سائر السياقات كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فضلا عن الخروج في نفس الأمر. ما المقصود بنفس الأمر؟ الحقيقة الشرعية الربانية المرادة بإيمان المؤمنين أو بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.